الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. What? Thank you. Oh. Yeah. Yeah, what's that? بصدي يا مباركا أينما كنت والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت Thank you.